باسم من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه سجد الجبين لهيبته وركع الرافع لخشيته ودع الداعي دعاءه يرجو رحمته وجنته انه الله. بسم الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم ونبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. صلى الله عليك سيدي وعلى آلك الذين ظهرت كراماتهم كشمس ليس دونها شعاع فأنت خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع وخطيبهم إذا وفدوا إليك عند إجابتهم بالاجتماع وله المعجزات العظمى فكم شفي بريقه الشريف كثيرا من الجرحى وبقليل من الطعام أطعم كثيرا من الجياع. صلى الله عليك سيدي وعلى آلك الذين ظهرت كراماتهم كشمس ليس دونها شعاع. أيها الإخوة المؤمنون تحية خالصة من القلب تحية الأمن والإيمان والسلم والسلام والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قصر الضيافة المتنقل الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي في هذا المقام القرآني الكبير تكريما للراحل الكريم حج محمد سعد رحمه الله محمد عبد الوهاب سعد رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته. إنه لقي الله تبارك وتعالى في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وباسم هذه الأسرة العريقة ذات الجذور العميقة الأكرمين أصحاب الواجب في كل مكان الحج مصطفى عبد الوهاب وشقيقه الحج سعد اللذان لن يتأخران عن الواجب في عموم جمهورية مصر العربية. وباختصار شديد أننا لو جئنا جميعا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مقرئين ومذيعين ومقدمين للبرامج كما أشكر أيضا من حضر إلينا من اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية السادة المذيعين الأفاضل الأستاذ سيد صالح كبير مذيع اتحاد إذاعة القرآن الكريم أستاذ عبد القادر الزمكلي كما أشكر أيضا أستاذ القراء الأقرنين الذين جاءوا جميعا من عموم جمهورية مصر العربية بالأخص محافظة الشرقية لأنهم أهل الواجب والفضل والكرامة في كل مكان واللذان لن يتأخران عن الواجب في أي وقت يطلبانه فيه أهل الواجب. كما أشكر أيضا أهل الإضاءة وعمال الفراشات وأصحاب الواجب كما أشكر أيضا أستاذ القراء الأعلام الذين أتوا من محافظة الإسماعيلية الأكرمين. وأشكر أيضا باسم هذه الأسرة عمد البلاد والقرى والنجوع أصحاب الواجب والفضل فمرحبا بالجميع بلسان أهل هذه المنطقة الطيبة وأخص بالشكر الشريك بن الشريف وبيت الأشراف الأكرمين بيت المسلمي ابن الشيخ موسى المسلمي وهو الذي أذكر اسمه دون الأسماء جميعا حتى لا أتناسى أحد. كما أشكر فضيلة الشيخ محمد مراعي القطب الولي الكبير بمحافظة الشرقية صاحب الأدب العالي كما لا يسعني أن أرحب بكبير المذيعين باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الأستاذ سيد صالح، والذي أدعوه إلى المنصة كي يقدم لنا التلاوات القرآنية. وهذه التلاوة إنها لفضيلة القارئ والمرتهل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الشيخ عبد اللطيف العزم وهدان. أدعو أستاذنا وكبير المذيعين الأستاذ سيد صالح، أرجو أن يلبي الدعوة فليتفضل مشكورا. كما أشكر أسرة قناة الحافظ الذين أتوا جميعا إلى هذا المكان، أشكرهم جميعا باسم هذه الأسرة الكريمة. أرى الآن العلم القرآني بمصر والعالم الإسلامي، ومبتهل اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والقارئ للقرآن الكريم. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة جل وعلا: يا محمد إن الجنة تشتاق إلى أربع، إليك أنت وصاحبيك أبي بكر وعمر وقارئ القرآن. متلا سبحانه وتعالى من تحت العرش ومن قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام سورتي طه وياسين. فقالت الملائكة: ما هذا يا رب؟ قال: إنه القرآن. ولمن يا رب؟ قال: إنه لأمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت الملائكة: طوبى لنبي ينزل عليه هذا القرآن، وطوبى لأمة يقرأ فيها هذا القرآن، وطوبى لقلب يحمل هذا القرآن، وطوبى لقارئ يقرأ هذا القرآن. قارئ ممن قالت فيه الملائكة طوبى لمن يقرأ هذا القرآن، أراه الآن يعتلي منصة التلاوة ليشدو علينا بما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد امتاز بميزة الأدب والأخلاق العالية، أعطاه الله تبارك وتعالى جمال الصوت والأدب. فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل، داعين له المولى بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. تقدم باسمي وباسم اخوتي جميعا بالشكر والتقدير والاثاب لكل الساده فجلال اهل القران الذين شرفونا والذين هم في الطريق الينا، وللساده كبيري ومذيعي اذاعه القران الكريم، وايضا لجميع الساده العمر الذين شرفونا من كل قرى مركز من القمر اسما اسما. السيد الكمال الشعبي الكبير الحاج سيد فواز اشكر اليه، واشكر لكل الساده العاملين في الرابطه العامه نقابه اعمال الفراشه والكهرباء، شكر الله لكم جميعا. والان مع استاذنا وشيخنا عبد اللطيف العزب وهدان. وقوها ويخرون للأذقان ولا تقابل بذنب التي تعطر بها المكان بعطر القرآن الكريم وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع كتاب أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، عشتم مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ شيخ عبد اللطيف عزب وهدان افتخاري لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي فيه كوكبة كبيرة من السادة القراء الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا ولمن أراد أن يستجيب مع فضيلة مولانا الشيخ عبد اللطيف عزب وهدان في فصل من الابتهالات والمدائح النبوية غدا في 9:15 عبر أثير موجات البرنامج العام إن شاء رب العالمين في هذا اللقاء الطيب المبارك في المستمع الكريم أتقدم بخالص العزاء نيابة عن الإعلامي الأستاذ أحمد زين من قناة الرحمة الفضائية وأيضا مولانا الشيخ السيد أبو راشد وفضيلة مولانا الشيخ محمد سعيد جمعة وفضيلة مولانا الشيخ عبد العزيز سلاحة ومولانا الشيخ سامي خفاجة ومولانا الشيخ سامي علي أيوب وأيضا ما زال اللقاء موصولا فمعنا كوكبة كبيرة فضيلة القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري مولانا الشيخ محمود محمد الدالي والذي سيمثلنا في الدول إيران إن شاء رب العالمين أدعو الله له بالتوفيق وقد جاء أيضا من محافظة التقهلية فضيلة القارئ شيخ محمد علي أبو المعاطي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي هذا اللقاء القرآني أخي المستمع الكريم أشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك فأتقدم نيابة عن أولاد الحاج محمود الفلاح أصحابنا خازن الفراشة الذين جاءوا